بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في علم الفرائض في الملاحق التابعة للمنظومة الرحابية فيما تركه الناظم رحمه الله من أبواب المواريث. وتقدم الكلام في الرد، أما المبحث الثاني أو الباب الثاني من هذه الملاحق فهو إرث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في الاصطلاح الفرعي هو القريب الذي ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. أما ذوي الأرحام في المصطلح الشرعي العام فهم الأقارب من جهة النسب كما هو معلوم، يعني الأرحام مأخوذة من الرحم، وهذا المصطلح مشتق من علاقة الرحم، وعلاقة الرحم هي علاقة الولادة، هي علاقة النسب. أما في الفرائض فذوي الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات، ليس له فرض ولا يرث بالتعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. كبنت البنت مثلا، أو كابن البنت، أو كبنت الأخ إلى آخره، كما سيأتي تفصيلهم. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، حكم إرث ذوي الأرحام. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن ذوي الأرحام لا يرثون، فإذا مات الميت ولم يترك وارثا صاحب فرض ولا تعصيب فإن المال يرد إلى بيت مال المسلمين. وأدلة هؤلاء ما تقدم في الرد، يقولون إن الله سبحانه وتعالى بين أصحاب المواريث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن صاحب فرض ولا صاحب تعصيب رددنا هذا المال إلى بيت مال المسلمين. وأما القول الثاني وهو قول الجمهور أن ذوي الأرحام يرثون، ولكن بشرط، إذا لم يكن للميت وارث صاحب فرض أو صاحب تعصيب، وهذا هو شرط إرث ذوي الأرحام، أن تخلو المسألة من صاحب فرض ومن صاحب تعصيب إلا الزوجين، الزوج والزوجة لا يؤثرون على ذوي الأرحام، كما أنه لا يرد عليهم، كما أنه لا يرد عليه، لأن أحكام الرد وأحكام ذوي الأرحام متشابهة. فالزوج لا يمنع ذوي الأرحام من الإرث، وفي الوقت نفسه لا يؤثرون عليه، فيأخذ فرضه كاملا، فيأخذ فرضه كاملا. وكذلك الزوجة لا تؤثر على ذوي الأرحام، يرثون معها وتأخذ معهم فرضها كاملا أيضا كما سيأتي إن شاء الله. وأدلة هذا القول قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا يدلك على أن القريب أولى من الأجنبي، فإذا مات الميت وترك قريبا له فهذا القريب حتى ولو لم يكن صاحب فرض ولا صاحب تعصيب أولى من عموم الناس. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه الترمذي، وجاء من حديث عمر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. فهذا نص، هذا نص في المسألة ينبغي أن يقطع النزاع. وهكذا تلحظون أن أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام أقوى وأوضح من أدلة المانعين. المسألة الثانية: كيفية توريث ذوي الأرحام على القول بتوريثهم. هذه أيضا مسألة فيها أقوال ثلاثة. الأول يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في الميراث بغض النظر عن جهاتهم ودرجاتهم وقوتهم، يشتركون بالسوية في المال المتروك. وهذا المذهب يسمى بمذهب أهل الرحم، هذا لا يفرق بين ذوي الأرحام، وهذا المذهب مهجور ليس عليه العمل في المذاهب الإسلامية المعروفة. المذهب الثاني مذهب يسمى بمذهب أهل القرابة، يسمى بمذهب أهل القرابة، ويقسم ذوي الأرحام إلى أربع جهات: إلى جهة البنوة، وجهة الأبوة، وجهة الأخوة، وجهة العمومة. جهة البنوة من ينتمون إلى الميت، والأبوة من ينتمي إليهم الميت، والأخوة من ينتمون إلى أبوي الميت، والعمومة من ينتمون إلى أجداد وجدات الميت. ويرتبون هذه الجهات على هذا الترتيب، ويقدمون من كان في الجهة الأولى على الثانية، ومن كان في الجهة الثانية على الثالثة، ومن كان في الجهة الثالثة على الرابعة. فلو هلك هالك عندهم عن بنت بنت وبنت أخ، من يقدم هنا في الميراث؟ بنت البنت، لأن من جهة البنوة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب حي عليه العمل في كثير من البلاد التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة. المذهب الثالث يسمى بمذهب أهل التنزيل، بمذهب أهل التنزيل، والطريقة في هذا المذهب أن ينزل كل شخص من ذوي الميراث منزلة من يدلي به من الورثة، منزلة من يدلي به من الورثة، وعلى هذا المذهب ينبغي أن نعرف أو أن نضع جدولا لذوي الأرحام الذين ينزلون منزلة الورثة. فمن جهة الفروع مثلا، من جهة الفروع أولاد البنات ينزلون منزلة البنات، أولاد البنات ينزلون منزلة البنات، بنت البنت تنزل منزلة البنت، ابن بنت الابن ينزل منزلة بنت الابن. في الأصول، في الأصول كل جد، من هو الجد الذي يعتبر من ذوي الميراث في الأصول؟ لا، الجد الساقط الفاسد الذي يسمى الفاسد عند الفرعونيين. كل جد فاسد يدلي بالأنثى الوارثة، كل جد فاسد ينزل منزلة الأنثى التي يدلي بها، الأنثى الوارثة التي يدلي بها، كأب الأم هذا ينزل منزلة من؟ الأم، لأنه أدلى بها. وكذلك كل جدة، كأم أبي الأم هذا تنزل منزلة من؟ الأم، أليس كذلك؟ منزلة الأم. طيب، أم أبي أم الأم تنزل منزلة أي أم الأم، لأنها هي الأنثى التي تدلي بها. جيد، نأتي في الحواشي، في الحواشي ذوي الأرحام هم جميع الإناث إلا الأخوات، هذا ضابط، جميع الإناث يعتبرون من ذوي الأرحام إلا أخوات الميت من أصحاب الفروض. الضابط الثاني فيهم كل من يدلي بأنثى فهو من ذوي الأرحام إلا الإخوة لأم، يستثنون من هذا. هذا ضابط ذوي الأرحام في الحواشي. طيب كيف ينزلون منزلة من أدلوا به؟ ولكن يستثنى من هذا، طبعا قاعدة ينزل صاحب الرحم منزلة من يدلي بها هذا مضطرد، ويستثنى من هذا الاضطراد العمات والأعمام لأم، ينزلون منزلة الأب والأخوال والخالات مطلقا ينزلون منزلة الأم، هذا يستثنى. كيف يستثنى؟ لأن العمة مثلا كم بينها وبين الميت؟ كم شخص؟ اثنان، الجد والأب، لأنه يخت الأب، أليس كذلك؟ يعني هي تدلي للميت بشخصين، العمة تدلي للميت بشخصين، الجد أبوها والأب أخوها، تصور معي؟ عمتك الآن كم بينك وبينها؟ ها؟ هي أخت أبيك ولا لا؟ هي أخت أبيك، يعني في طبقة أبيك، تدلي إليك أولا بجدك اللي هو أبوها، ثم تنزل إذا من؟ إلى أبيك أخوها، ثم تصل لك. فبينك وبينها كم نقطة؟ نقطتان، النقطة الأولى الجد أبو الأب، والنقطة الثانية الأب. فلماذا لا تنزل منزلة الجد؟ قال به بعض العلماء، رجحه بعض العلماء، قالوا إن العمة تنزل منزلة الجد أبي الأب، ولكن هناك أثار عن السلف أنها تنزل منزلة الأب، وهذا المعتمد في المذاهب الإسلامية أنها تنزل منزلة الأب. وعندهم ضابط هنا، أن من أدلى بوارثين ينزل منزلة الأقوى منهما، من أدلى بوارثين ينزل منزلة الأقوى منهما. هنا العمة أدلت بأبي الأب وأدلت بالأب، تنزل منزلة إيش؟ الأب. كذلك العم لأم، هذا من ذوي الأرحام لأنه أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى، العم من الأم ينزل منزلة الأب. الخالات والأخوال مطلقا ينزلون منزلة من؟ الأم، هذا يستثنى، أما بقي ينزل منزلة من أدلى به. جيد؟ والذين اختاروا هذا القول هم، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب أهل التنزيل هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب الحنابلة، وهو المختار والمعتمد والأصح عند الشافعية والمالكية، عند المتأخرين من الشافعية والمالكية هذا هو المذهب المعتمد، وعند النظر في الأدلة نجد أن مذهب أهل التنزيل هو أرجح المذاهب وهو أحسن الطرق في توريث ذوي الأرحام. وهنا ضوابط في مذهب أهل التنزيل. الضابط الأول، من كان من ذوي الأرحام يدلي بوارث فإنه يرث بإرثه، إن كان فرضا ففرض، وإن كان عصوبة فعصوبة، وإن كان محجوبا فيحجب مثله. الضابط الثاني، إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام اثنان فأكثر إلى وارث واحد، فإنهم يقتسمون نصيبه كما لو مات عنهم. مثاله ثلاثة أعمام لأم، أو ثلاثة أخوال توفوا أتوفى عنهم الميت، الأخوالجون بمن؟ بالأم، فنحن ننزلهم منزلة الأم. الأم مثلا في المسألة هنا لها الثلث مثلا، هذا الثلث يقسم بينهم كما لو ماتت عنهم، فلو ماتت عنهم إيش تكون قرابتهم لها؟ إخوة، لأن الثلث هذا يقسم بينهم تعصيبا كما لو نقسم على الإخوة. الضابط الثالث فيه خلاف بين الشافعية والحنبلية في مسألة الحجب. الشافعية المعتمد عندهم أن من سبق إلى وارث أخذ المال وحجب من دونه بغض النظر عن الجهة، سواء كان في جهة البنوة أو في جهة الأخوة، من سبق إلى وارث أخذ المال. أما الحنابلة فيقولون من سبق إلى وارث حجب من دونه إذا كانت الجهة واحدة، أما إذا اختلفت الجهة فلا. وهذا الأقرب، لأن هذا قياس التعصيب، أليس كذلك؟ هذا قياس التعصيب، لأن في التعصيب كما تعلمون وفي الحجب قياس التعصيب والحجب أن صاحب الجهة يقدم، فإن اتحدوا في الجهة صاحب الدرجة يقدم، فإن اتحدوا في الدرجة صاحب القوة. هذا أقرب إلى القياس. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما اختار مذهب أهل القرابة إنما اختاره قياسا على العصبات. هنا الحنابلة أخذوا بهذا القياس، فيورثون ذوي الأرحام بالنسبة للحجب يعاملونهم كما يعامل الورثة الحقيقيين، ويقسمون الجهات هنا إلى ثلاث جهات، هذا عندك المذهب الحنبلي، إلى جهة بنوة وأبوة وأمومة. هنا لو نعمل مقارنة بين المذاهب، بين المذاهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية ومذهب الحنبلية، أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول ذو الأرحام هؤلاء لهم كم جهة؟ أربع جهات، الجهة الأولى مقدمة على الثانية، والثانية مقدمة على الثالثة، وهكذا. عندهم تفاصيل كثيرة في المذهب موجود في كتبهم. الشافعية يقولون الأسبق إلى الوارث يأخذ المال ويحجب من دونه بغض النظر عن الجهة. الحنابلة ماذا يقولون؟ الأسبق إلى الوارث يحجب من دونه إذا كان في جهة واحدة. هنا مسألة يذكرها العلماء في كتب الفرائض تبين لك الفرق بين المذاهب الثلاثة. كما لو هلك هالك عن بنت بنت بنت، وعن بنت أخ شقيق أو لأب، يقول بنت أخ لغير أم، وسأتيك لماذا يشترطون غير أمها، بنت أخ شقيق أو أخ لأب. طيب على مذهب أبي حنيفة كيف يكون التقسيم؟ أبو حنيفة يقدم إيش؟ الجهة. يعني المال هنا لمن؟ لبنت بنت البنت، لأن جهة البنوة مقدم على جهة الأخوة، هذا على مذهب أبي حنيفة. على مذهب الشافعية من يأخذ المال؟ بنت الأخ، لأنها أسبق إلى الوارث. من الوارث هنا؟ أبوها، بنت أخ شقيق. كيف؟ الميت عمها، لكن هنا الأسبق إلى الوارث وليس للمورث. انتبه، الأسبق إلى إيش؟ من سبق، يقولون من سبق إلى وارث، واضح؟ ما هو مورث، المورث هو الميت، من سبق إلى وارث. من الوارث هنا عندها؟ أبوها، الأخ الشقيق. كم بينه وبين الوارث؟ ما في شيء، ولا لا؟ أبوها مباشرة متصلة به. أما بنت، بنت البنت، كم بينه وبين الوارث؟ في درجة، لأن الوارث هنا جدتها، أليس كذلك؟ هناك الوارث من؟ أبوها، وهنا جدتها. من يسبق إلى الوارث؟ بنت الأخ الشقيق، إذن هي تأخذ المال. شفتوا هذا مذهب من؟ هذا المعتمد عند الشافعية. الأصل من سبق إلى وارث حجب من دونه، بغض النظر عن إيش؟ عن الجهات. طيب، على مذهب الحنبلي، أيوة، هذه القاعدة عندهم خاصة بمن كانوا في جهة واحدة، أما إذا اختلفت الجهات يشتركون في الإرث بحسب التنزيل. فبنت، بنت البنت هنا تنزل مكان من؟ البنت. وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، إذن يقتسمان المال، كما لو مات الميت عن بنت وأخ شقيق، البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي فاصيبا. واضح الفرق بين المذاهب الثلاثة؟ هذا تلخيص، وإلا المسألة فيها تشعب طويل. هذه ذوي الأرحام، والله المستعان، هذا الفرق. شوف، هذا تلخيص للمسألة، ولا تقرأ في كتب الفرائض ذوي الأرحام ذا بلف رأسك، خاصة الكتب اللي طولت النفس فيها، والله المستعان. الأحناف عندهم تفاصيل غريبة وعجيبة وطويلة، حتى أنه المؤلفين المعاصرين كتب الفرائض إذا ذكروا مذهب أبي حنيفة يقولون لهم تفاصيل طويلة يرجع في المطولات، يعني ما فيهم ولا في حالهم ينقلون هذه التفاصيل، والله المستعان. هذا في مذهب واحد، فكيف في باقي المذاهب؟ على كل حال، هي مسألة ذوي الأرحام مسألة تكثر أم تندر؟ قلنا نادر، نادر أن يموت ميت ولا يترك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، أليس كذلك؟ ولكن هي مسألة موجودة. طيب، إذا هذا الضابط الثالث في مسألة الحجب هنا، والله المستعان. المسألة رقم كم الآن؟ المسألة الرابعة، كيفية حساب مسألة ذوي الأرحام. ذوي الأرحام إما أن يخلو أحدهم بالإرث فيأخذه كاملا، كما لو هلك عن بنت، بنت تنزل منزلة البنت وتأخذ المال فرضا وردا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخلو بالمال أشخاص منهم من صنف واحد، كذلك يأخذونه كما لو هلك هالك عن أولاد بنت، عن أولاد بنت يستأثرون بالمال ويأخذونه، إن كانوا مجموعة بنات فقط فرضا وردا. طيب، طبعا هم نزلوا منزلة من؟ منزلة البنت هذه، ويقتسمون المال كما لو أن البنت هذه التي أدلوا بها ماتت عنهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا، إن كانوا ذكورا وإناثا، يعني هذه البنت التي أدلوا بها لها أبناء ولها بنات، والأبناء والبنات هؤلاء من ذوي الأرحام، ليس كذلك؟ ابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت البنت من ذوي الأرحام. هنا أيضا مسألة خلافية بين العلماء، ففي المذهب الحنبلي، مذهب الحنبلي ذوي الأرحام يستوي في القسمة ذكرهم وأنثاهم، يستوي في القسمة الذكر والأنثى، وفي رواية عن أحمد أن الأنثى أن الذكر له مثل حظ الأنثيين إلا في صورة واحدة، في أولاد ولد الأم. طب لماذا استثنوا هذه الصورة؟ أي نعم، لأن من يدلون به هكذا يعاملون، ولد الأم يستوي ذكرهم مع أنثاهم فكذلك يعاملونهم إن أدلوا به، لكن غيرهم قالوا لا، للذكر مثل حظ الأنثى. رواية عن أحمد، لكن المشهور في المذهب المعتمد الثاني، وهذه الرواية عن أحمد هي المعتمدة في مذهب الشافعية، ولعلها هي القول الراجح. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل وهذه القاعدة في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعود إلى الحالة الثانية، بس نبهنا للمجلس مناسبة هنا. الحالة الثانية أن يكون ذوي الأرحام هؤلاء مجموعة أشخاص اثنان فأكثر من صنف واحد، كبنات بنت أو كأولاد بنت، فيأخذون الماء كله أيضا، يستأثرون به. أن يكونوا من جهات متعددة، أن يكونوا أصنافا متعددة، لا يكونوا من صنف واحد، أصناف متعددة. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نصنع لهم جدولا ونكتب فوق الجدول ذوي الأرحام. ثم نكتب أسماءهم، يعني بنت بنت، بنت أخ، إلى آخره. ثم نصنع جدولا آخر على جهة اليسار ونكتب فوق التنزيل. ثم جدولا ثالثا على اليسار تحل فيه المسألة. هكذا نصنع. فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت وعن بنت أخ شقيق وعن أبي أم وبنت أخ لأم، هؤلاء هم هؤلاء. الجدول الأول هذا لمن؟ لذوي الأرحام. طيب الجدول الثاني نسميه التنزيل، يعني من ينزل منزلتهم. طيب نأتي إلى الوارث، إلى الشخص الأول من ذوي الأرحام. من هو؟ بنت بنت البنت، تنزل منزلة البنت، هذه القاعدة، نكتب بنت. الشخص الثاني بنت أخ شقيق، تنزل منزلة الأخ الشقيق، اكتب أخ شقيق. طيب الثالث أب أم، ينزل منزلة الأم، اكتب أم. الأخير بنت أخ لأم، اكتب أخ لأم. حل المسألة الآن، جدول الثالث لتأصيل المسألة. المسألة كم الفروض اللي فيها؟ فيها نصف سدس والباقي تعصيبا. طيب إذا المسألة من ستة، الأم كم لها؟ واحد، والبنت لها النصف ثلاثة، والأخ لأم محجوب. الأخ لأم يحجب بالفرع الوارث مطلق، ولذلك أنا نسيت، وعدت بأنه أنبه ونسيت. المثال الذي يوضح لك الفرق بين المذاهب الثلاثة ما هو؟ بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم. طب لماذا الشرط على الشرط؟ لماذا قال لغير أم؟ لأن بنت الأخ لأم تحجب بالفرع الوارث، واضح؟ عند التنزيل. طيب الآن انتهينا من المسألة، هذا إذا الأخير ذا محجوب. الآن انحلت المسألة، فما بقي عليك إلا أن تضرب على الجدول الثاني وتعتمد الجدول الأول، هكذا يكون التقسيم. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة والخامسة والسادسة كهذه الأحوال الثلاثة التي ذكرتها الآن، ولكن بإضافة أحد الزوجين كما تقدم معنا في حالات إيش؟ في حالات الرد. يعني الحالة الرابعة والخامسة والسادسة كهذه الحالات الثلاث المتقدمة بإضافة أحد الزوجين. وينتبه هنا أن الزوج أو الزوجة مع ذوي الأرحام يأخذ فرضه كاملا، ما يؤثرون عليه، ما يؤثرون عليه. طيب نأخذ مثال، هالك عن زوج وبنت بنت، نصنع جدول الثاني وجدول ايش؟ التنزيل، وننقل فيه الزوج وننقل فيه ايش؟ بنت. الجدول الثالث في هذه الحالة، حالة إذا كان في أحد الزوجين، يكون من مخرج فرض الزوجية، ويعطى الزوج فرضه كاملا. الآن تلاحظون أن معه بنت ولا لا، لكن ما تحجبه إلى الرب، واضح هذا؟ ما تحجبه للرب، لأنه في الحقيقة البنت هذه إنما هي إيش؟ تنزيل فقط، وليني موجودة تنزيل، لذلك بنت البنت ما تحجبه، فيأخذ فرضه كاملا. يعني المسألة تكون من كم؟ من اثنين، واحد له واحد للبنت، وهذا هو الذي يعتمد، أن الزوج له النصف وبنت البنت النصف. طيب كذلك إذا كانوا جماعة، كهالك عن زوجة وثلاث عمات، الجدول الثاني جدول التنزيل، ايش تكتب؟ اي واب، اذا تضع معكوف على العمات مقابل ايش؟ اب. المسألة تكون من كم؟ مخرج فرض الزوجية اربعة، الزوجة لها واحد والباقي ثلاث، العمات ثلاث، كل واحد واحد، المسألة ايش تكون؟ ايه منقسمة، ما يحتاج المسألة منقسمة، ما يحتاج إلى تصحيح. طيب وهكذا. أما الحالة الثالثة، الحالة الثالثة تعمل فيها ما تعمله في الحالة السادسة، فين؟ في الرد، لأنه سوف يكون عندك مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام، كما لو هلك هالك عن زوجة وأبي أم وثلاث بنات وثلاث بنات ولد أم، ثلاث بنات ولد أم، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب. هاي بسم الله. الجدول الثاني الأول إيش؟ التنزيل. يلا بسم الله. الوارث الأول الزوجة كما هي، الوارث الثاني أب الأم ينزل منزلة الأم، الثالث ثلاث بنات ولد أم ينزلون منزلة ولد الأم. ما هي مشكلة لو كانت أخ الأم أخت الأم مشكلة، كل مثل بعض. أيوة بنت أخ شقيق تنزل منزلة أخ شقيق، منزلة أخ الأب. وأنا كنت أقصد بنت أخت ابن أخت شقيقة، معلش عكس ابن أخت شقيقة وابن أخت الأب يغير، ابن أخت شقيقة وابن أخت الأب. فالآن طبعا التنزيل يختلف، ابن الأخت الشقيقة ينزل منزلة الشقيقة، وابن الأخت الأب ينزل منزلة أخت الأب. الآن اقسم المال باعتبار هذا التنزيل، تكون مثلا من كم؟ من أربعة، فرض مخرج فرض الزوجية. الزوجة لها واحد وأربعة أمام هؤلاء الورثة من ذوي الأرحام، ثم اصنع بعد ذلك مسألة جديدة لمن؟ لذوي الأرحام. ولكن هنا كيف؟ أي نعم، المسألة دائما من ستة كما فيش. هنا ينبغي أن يكون التنزيل بعد إيش؟ مخرج فرض الزوجية، ولا لا؟ أليس كذلك؟ طب على كل حال يعني الحقول ممتدة معك، ما في مشكلة يعني. طب الآن اسمع، حل المسألة الثانية، مسألة ذوي الأرحام. طيب المسألة من كم؟ من ستة. لا كم المسألة؟ من ستة. طيب الأم السدس. طب لماذا المسألة المسألة فيها ثلث؟ كم مش فيها؟ فيها سدس، أو نكتب الفروق، فيها سدس وفيها ما في كلها هي سدس ونصف، المسألة من كم؟ من ستة. طيب أبو الأم هذا الذي نزل منزلة الأم كم له؟ له واحد، السدس واحد. طيب نمشي، والأخ لأم واحد، الشقيقة ثلاثة، امشي، والأخت لب لواحد، تكون مثلا من كم؟ من ستة. طيب الآن تقارن بين سهامهم ومسألتهم، سهامهم في الأولى ومسألتهم في الثانية بالتماثل والتباين. التوافق لا يقع إلا إذا التوافق هنا ما يقع إلا إيش؟ إلا إذا صححت المسألة الثانية، واضح؟ ممكن يقع التوافق، الله أعلم، هكذا يقول الفرضي. كيف؟ في أربعة ثلاثة وستة وتماثل تداخل، أليس كذلك؟ هو تداخل، ثلاثة وستة تداخل، لكن يعامل معاملة التوافق. فنقول ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد، إذا تضع واحد فوق الستة، وستة على ثلاثة فيها اثنين، إذا تضع الاثنين على المسألة الأولى، مسألة فرض الزوجية. وحتى تستخرج الجامعة النهائية بين المسألتين تضرب وفق الثانية في فرض الزوجية، في مسألة الزوجية تضرب اثنين في كم؟ في أربعة، فيها الثمانية، إذا هذه الجامعة. طيب من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في الجزء سهمية، ومن له شيء في الثانية يأخذه أيضا مضروبا في جزء سهمية. الزوجة كم لها؟ كم؟ لها واحد. كيف؟ المسألة أعطيناها واحد من أربعة ولا لا؟ لا مو صح، هي تأخذ الربع. أخذت كم؟ كيف تقول لي واحد أنتم؟ ها؟ أو أنا أسأل كم أخذت من واحد؟ كم أخذت واحد؟ جميل ردها بمرتين، فظننت أنها أخذت واحد من ثمانية. سبحان الله. إذا الآن نمشي نضرب سهمها كم؟ واحد، نضربه في جزء سهمها اثنين، نضرب اثنين، نمشي كمل الباقي. لها اثنان، أيوة اللي بعده تنزل السهم كما هي. نعم تنزل كما هي، يجمع الآن ثمانية. إذا هكذا الطريقة، هكذا طريقة ذوي الفروض مع أحد الزوجين إن كان ذوي الأرحام، مع أحد الزوجين إن كان ذوي الأرحام هؤلاء من جهات متعددة. والله أعلم. بقي شيء؟ هذا ملخص، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. نكمل إن شاء الله، لعله إن شاء الله بقيت بعض الملاحق، لكن بالأمس أسقط عن درس العصر، واليوم نسقط درس المغرب، والله المستعان، ونقتصر على درس الفجر، يعني ما في شيء. غدا إن شاء الله بعد الفجر، بعد غد نحاول أن نأتي ببعض الأبواب المفيدة، بعد باب التخارج وباب الوصية وكيفية حل ذلك يعني حسابيا إن شاء الله تعالى. طب نأخذ مسألة الآن، يعني لا إله إلا الله، ما اشتهيت في حلها؟ هلك هالك عن الزوج وبنت بنت بنت وبنت أخ لأب وعم لأم، وخال والتركة ثلاثون درهما، ودارا، تلك كانت ثلاثين درهما ودارا، أو ثلاثون درهما ودار. هذا جديد عليكم، أن تكون التلك فيها شيء مقسوم وشيء غير مقسوم، أليس كذلك؟ هذا الأمر سهل، أولا تصنع جدولا للمال المقسوم، ثم تصنع جدولا آخر للقرار. جيد، جدول التركة المقسومة تضع 30 درهما، هذا في الجدول الأول 30 درهم وشيء للهلف الأجزاء الدرهم، ثم على جهة اليسار مخرج القلاط 24، ثم الأضلاع بعده اللي هو الدار، تكتب الدار فوق، يعني هذه الدار هذه الدار، تقسم هذه وهذه. وإنما هذه المسألة فيها حساب وفيها توزيع تركة مقسومة وغير مقسومة، أي طول الوقت معك 24 ساعة ولا لا؟ اجتهد. وأنا كنت أبغى أضع غير التركة، كنت أقول لك اقسم هذه على المذاهب الثلاثة، هذه المسألة احسبها على مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب الحنابل، مذهب الشافعي والحنابل، هذا أفضل ولا توزيع التركة؟ توزيع التركة أحسن، أفوت. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.